أن نارا تنزل من السماء وتحرقه، وأن قابيل تقرب بقربان فلم يقبل منه. لماذا قبل من هابيل ولم يقبل من قابيل؟ لأن هابيل اختار أطيب ما عنده وقدمه لله، ونفسه طيبة مطمئنة راضية بهذا التقرب إلى الله. وعمنا الآخر أو أخونا ما كانت نفسه طيبة ولا مطمئنة، ولا اختار أطيب ماله ولا أجوده، بل اختار أفسده. وقيل رأى سنبل فيها حب جيد أكلها ولم يقدمها، فلم يتقبل من الله تعالى منه قربانه. فحمل الحسد قابيل على قتل هابيل، وقال لما يتقبل الله منك ولم يتقبل مني، فقاتله. وهنا عرفنا أن الحسد أول معصية، وأنها فتنة لا نظير لها، ما هناك داء أضر على البشرية من الحسد، وهو داء الأمم كلها، وقد عرفناه فينا هذا الداء الخطير الحسد. حمل قابيل على قتل أخيه هابيل، فلما قتله وكان أول ميت ماذا يصنع؟ حملوا على ظهره وحيثما مشى ومعه، حيثما نزل وبانام نام. إذن فبعث الله برحمته وحكمته وإحسانه لعبيده، بعث بغراب يبحث في الأرض ليدفن غرابا من الغربان. وهذا الآدمي قابيل يشاهد، فلما رأى الغراب قد حفر الأرض ودفن أخاه الغراب فعل هو بأخيه كذلك. واسمعوا قول الله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري، أن يدفن ويصر سوءة أخيه، أي جثة أخيه. إذن اسمعوا الآيات مرة أخرى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه، فأصبح من النادمين. قال تعالى: من أجل ذلك، ماذا فعل الله من أجل ذلك؟ قال: كتبنا على بني إسرائيل. من هم بنو إسرائيل؟ عرفناهم: أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، فيعقوب يلقب بإسرائيل. إذن وهم اليهود، وقد علمتم أنهم ما زالوا إلى الآن منحازين متكتلين متجمعين متوالين، لا يتزوجون نساء غيرهم ولا يزوجون نساءهم لغيرهم، ليبقى هذا الشعب كما هو على مر الأجيال والقرون. وعرفوا باليهود، من هذا يهود هودا إذا رجع، لأنهم لما ارتكبوا تلك العظيمة قالوا هدنا إليك فتابوا إلى الله، أي بعبادتهم العجلة. والشاهد عندنا في قول ربنا جل ذكره: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وكتبنا بمعنى أوجبنا وفرضنا على بني إسرائيل. ماذا كتب عليهم؟ أنه من قتل نفسا بغير نفس. ما معنى قتل نفسا بغير نفس؟ قاتل نفسا بدون مقتضي نفس قتلها، بدون موجب القتل. وهل هناك ما يوجب قتل النفس؟ إيه نعم، ثلاث فقط خصال يجب أن نحفظها في ليلتنا هذه، وأن تكون عندنا من البدائيات ثلاثة يقول فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أي بواحدة من ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ما هي يا رسول الله؟ قال: النفس بالنفس، من قتل نفسا يستباح قتله، يجوز قتله. من قتل نفسا ظلما وعدوانا استوجب القتل واستحق أن يقتل، وقتله مشروع جائز مأذون فيه من الملك جل جلاله وعظم سلطانه. عبده ولا لا؟ قتل عبده أذن في قتله. النفس بالنفس. والثيب الزاني، الثيب هو غير البكر، هو من تزوج ومات الزوجه أو طلقها أو عنده وزاده. الثيب من تزوج زواجا شرعيا، عقد على امرأة وبنى بها وخلا بها أصبح ثيبا. هذا الثيب إذا زنى بامرأة وجب قتله أو جاز قتله، استحق القتل هذا الثيب الزاني. أما البكر الذي لم يعرف الزواج وزنى فإن الحد هو أن يجلد 100 جلدة على ظهره أمام المسلمين، ويغرب سنة من بلده إلى بلد آخر حتى ينمحي ذاك السواد الذي على وجهه، سنة لا يراه من أهل القرية. وفي حكمة أخرى أيضا، لأن وجوده بين المواطنين كل من يضلع زنى يذكر الناس بالزنا، وذكر الباطل يهيج عليه ويدفع إليه. أبعده سواء في صحراء ولا في جبل، يغرب سنة. والمؤمنة المرأة لا تغرب، من يقوم بشأنها إذا غربت؟ إلا إذا كان لها مولى من الموالي كعم أخ ممكن تبعث إليه، لكن بوصفها محجوبة ما في من يقول هذه زنت ورجمناها. فالرجم هو جلد بالعصا من الجلدة، ودليل ذلك ما هو معلوم لديكم، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ما يرجمون في الخفا أو يجلدون بالخفا. أما السيب يجلد يرجم حتى الموت، وإذا رجم ومات طهر نظف كالثوب إذا ترطب بالقاذورات والأوساخ، إذا أنت غسلته غسل حقيقي نظف، كذلك الحد إذا أقيم على مؤمن طهر. فمن حكم مشروعية إقامة الحد تطهير النفس زيادة على ما لذلك من آثار طيبة في المجتمع. السيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا هو الحق الثالث. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال، يعني النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه والمعتد مسلم وضع بنيط على رأسي وصلي في عنقي وقال أنا تنصرت، عرفتم؟ أو قال أنا لا أؤمن بالله ولا برسوله، أو قال هو مجوسي، يستتاب 3 أيام لعله مرض لعله كذا، فإن أصر أعدم. هل هذا الإعدام يكفر ذنبه؟ الجواب لا، إلى جهنم، لأنه كفر باختياره وإرادته. المفارق للجماعة الذي يخرج على إمام المسلمين، عرفتم؟ الذي يخرج على إمام المسلمين ويتحزب مع جماعة ويعلنون الحرب على إمام المسلمين لإثارة الفتنة والشغب والتعب والخلاف بين المسلمين، هذا الباغي بغيه يوجب قتله ويستحق القتل. إذن من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. ما الفساد في الأرض في الآية؟ الشرك بعد التوحيد، الكفر بعد الإيمان، أليس هذا الفساد؟ الخروج عن إمام المسلمين وإثارة الفتنة ليقتل المسلمون بعضهم بعضا، أي فساد أعظم من هذا؟ كلمة أو فساد في الأرض الرسول بل وراها وقدم في هذه ماذا؟ الزهرة المستنيرة، فقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. أولا قولوا النفس بالنفس، قاتل نفسا ظلما وعدوانا يقتل بها. ثانيا الثيب الزاني الذي يفسد المجتمع الإسلامي بالزنا. ثالثا التارك لدينه المفارق للجماعة. هو التارك لدينه فارق الجماعة بكفره، ولكن إضافة المفارق للجماعة يدخل ذاك الذي يعلن الحرب على إيمان المسلمين ويخرج عنه ليثير الفتنة والتعب والمصائب والولاد. عرفتم هذا؟ هذه الآية دلت على هذه المعاني. من أجل ذلك الذي عرفتم وهو قتل هابيل قابيل أخاه هابيل حسدا والعياذ بالله تعالى، إذا كتبنا على أولاد إسرائيل إلى يوم القيامة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. كلمة أو فساد فاسترنا، فهمتم الشرك فساد، وإلا كان موحدا علق الصليب ما هو فساد، كان مؤمن أعلى عن كفر وسد هذا فساد، وإلا كون عصابة خرج عن الإمام ومزق الأرواح وقتله أي فساد أعظم من هذا؟ هذا لا تلو رؤوسكم دلونا على جماعة خرجت عن إمام المسلمين وأقامت دولة إسلامية، هذا وعبد الله وحده ورفعت راية لا إله إلا الله وأقيمت شريعة الله بين الناس، الذين خرجوا عن علي قتلهم هم الذين مزقوا، الذين خرجوا عن عثمان ماذا فعلوا؟ وقل ما شئت إلى الآن فأيما جماعة ناشطة تريد أن تخرج على الحاكم وإن كان من كان له خروجها باطل باطل باطل، لأنه لا يعقب خيرا لا يورث خيرا، ما هو إلا باطل، لأن الخير له طرق غير هذه. أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، كيف؟ بعبارة واضحة، يعذب عذابا أليما في جهنم، عذاب ما فوقه عذاب، والذي يقتل البشر كلهم كم يعذب أيضا؟ يعذب عذاب ما فوقه عذاب. هي هي تفطنوا لهذه. فكأنما قتل الناس جميعا، لماذا في التعذيب وإلا لا؟ لو قتل الإنسان مليون واحد يقتل كم مرة؟ هو هي مرة واحدة قتل واحدة. لو يقتل مليون ناس ويعذب والله كم يعذبه؟ عذاب من قتل. تفطنتم لقوله تعالى فكأنما قتل الناس جميعا، وهذا من جهة ومن أخرى أيضا، والقرآن كله نور، الذي يجرؤ على أن يقتل مؤمنا ظلما وعدوانا مستعد لأن يقتل البشر كله مرة ثانية، الذي تفسد طبيعته ويموت قلبه ويقدم على قتل مؤمن مستعد لأن يقتل كل الناس ولا يبالي. فطنتم لهذه ولنا، ما دام قد مات قلبه وأقدم على قتل أخيه، هذا يقتل كل الناس إذا تمكن من قتلهم وأراد ذلك، ما بقي عنده واجع يمنعه ويصرفه. فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا نفسا، الذي يحيي ويميت هو الله وإلا لا، ولكن كذلك جعل الله نقدر على أن نحيي وعلى أن نميت. فلما يستوجب هذا القتل وأنت قادر على قتله وتتركه لله عز وجل، ما أحييته أحياته. إذن فكيف يحصل لك الأجر؟ كأنما أحييت الناس جميعا. نعم، الذي تمكن من قتل ظالم معتدي عليه مستوجب القتل. فرحمه لله وترك عبد الله ليعبد الله وأبى أن يقتله من أجل الله. هذا كأنما أحيى الناس جميعا أيضا، قاد على أن يحيي الناس كلهم. ونحن أليس كذلك؟ ما منا إلا وهو قاد على أن يحيي الناس جميعا. فيكم من يريد أن يقتل مؤمنا ويحصل الأجر له كأنما أحيى الناس جميعا، ما هو أجر واحد فقط. وواهب الأجر ومعطيه والله الملك جل جلاله وعظم سلطانه. من أحيا نفسا استوجبت القتل فعفى عنها وتركا لله عز وجل، هذا مستعد أن يحيى الناس كلهم إذا فعلوا، وحينئذ فجزاؤه جزاء من أحيا الناس جميعا. هكذا يقول تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. وهنا باب العفو والصفح مفتوح للمؤمنين. شخص يعتدي عليك ويستوجب القتل وتعفو عنه وأنت قادر، لأن الحاكم معك يقطع رأسه أمامك وأنت قادر على العفو، قل عفونا عليه لله تركناه لله، هذه حسنة من أعظم الحسنات تعطى عليها أجر من أحيا الناس جميعا. ولهذا يعفو المؤمنون بعضهم عن بعض ويصفحون. ثم قال تعالى: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. ولقد جاءتهم، من هم هؤلاء؟ اليهود بنو إسرائيل. جاءتهم رسل من؟ رسل الله. من رسل الله؟ أعداد كثيرة. من بين رسل الله موسى وهارون، وقبلهم وبعدهم داود وسليمان، وآخرهم موسى ومحمد، عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، زكريا، يحيى، رسل. ولقد جاءتهم والله رسول الله بالبينات، بالحجج، بالبراهين القاطعة، بالبيان، بالمعرفة. نعم، ولكن مع الأسف أعرضوا. هل هناك معجزات أعظم من معجزات عيسى عليه السلام؟ جعله الله تعالى يمسح على الأبرص يصبح جسمه كأحسن ما يكون. البرص الآن الدنيا كلها فشلت، في طبيب يداوي البرص في العالم أو مستشفى يمسح على الأبرص يصبح جسمه كأحسن ما يكون، أعمى ما يبصر يمسح هذا بعينيه، أكمه ما ينطق اسمه، ميت يا روح الله ادعو الله يحيى. أية بينة أعظم من هذه؟ ومع هذا كفروا به، كذبوا به، حاولوا قتله ويعتبرون قد فعلوا، لأن الجريمة ثبتت عليهم. ما دام ألقى الله الشبه على رئيس الشرطة وأخذوه ظانين أنه عيسى وعلقوه وصلبوه وقتلوه كانما قتلوا عيسى. ولهذا بينت لكم غير ما مر أن اليهود يعتبرون قتلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قضاء، قتلوا لأنها مؤامرات تمت ليقتلوه فقط، عاجز ما تابوا يعتبرون قتل. والله يقول: وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتلوا زكريا وولده يحيى نبيان رسولان قتلوا الأب والابن معا. هل هؤلاء فيهم خير الآن؟ يرجى فيهم خير. ما يرجى فيهم خير. وكيف نسمع؟ كيف تصنعون؟ إنهم يفكرون في أن يحكموكم ويسودوكم ويتحكموا فيكم ويذلوكم ويهينوكم من أهدافهم. لا أنتم فقط بوصفكم مسلمين، لا، هم يريدون العالم بأسره، يريدون مملكة بني إسرائيل، لا من النيل إلى الفرات لخطوة أولى فقط، ولكن العالم كله. هذا الذي جعلهم يعضون على دينهم بأسنانهم، ما يفارقون في اليهودية أبدا، ولا يحاول أن يتخلوا عنها بحال من الأحوال، لأنهم يفكرون في أن يسودوا العالم ويحكمونه. وأبشركم وهم على علم بأن هلاكهم سيكون على أيدي المسلمين، والله العظيم. فقط ما نريد أن يسمع هذا، يا شيخ سمعوا قبلك وهم يدرسونه، وقالوا لن يفعل بنا ما يفعل إلا المسلمون، فهيا نعمل ما استطعنا ألا نبقي إسلاما ولا مسلمين. لعل العوام ما فهموا بربريتي. هذا كلام والله يعلمونه ويدرسونه، يعرفون أن نهاية بني إسرائيل تكون على أيدي المسلمين. درسوا الحديث الصحيح في مسلم وعرفوه، وهم يعرفون أيضا من كتبهم. إذن ماذا يصنعون؟ ما نسمح بوجود إسلام حقيقي في الأرض حتى ما يوجد مسلمون تخاطبهم الأشجار والأحجار. ومن قال كيف؟ أقول أنا، أما حاولنا حرب اليهود في فلسطين وعجزنا وإننا عجزنا. كيف نعجز؟ لأننا لسنا بالمسلمين الجديرين بكلمة الإسلام الحق. لو أسلمنا في 24 ساعة اليهود يرحلون، ما يقبلون القتل، يخرجون من فلسطين. نحلف لكم والله لو نعلن عن إسلامنا أيها المسلمون 1,000,000,000 لا إله إلا الله يطبق شرع الله، لا راح اليهود بسرعة من القتال يواجهون من. لكن هم عالمون وجربون وانتصروا علينا وازمونا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقاتلون اليهود ثم لتسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه شجر اليهود. الرسول يتحدث عن الله وإلا لا؟ يخبر بالغيب من الله وإلا ولا؟ كيف يقول أتقاتلن اليهود واليهود شردهم ومزقهم؟ أين اليهود الذين نقاتلهم؟ حفنا من اليهود والمسلمون في الشرق والغرب، كيف يتم هذا؟ الله أكبر، قد تم هذا، معجزة محمد. المجموعة التي كانت هنا بنو قينقاع شردوا إلى أذرهات، بنو النضير ماتوا قتلوا، بنو قريظة، بنو النضير التحقوا بخيبر وفدكوا الشام. كم هم هؤلاء؟ مجموعة. كيف يخبقوا لتقاتلن اليهود أيها المسلمون وتمضي القرون ويعز اليهود ويكملون ويسعدون بحيلهم ومكرهم وسعهم وأباطيلهم. ثم يأتي زمان يعرف فيه المسلمون ربهم ويقبلون على مولاهم في صدق، فتتحد كلمتهم وتتحد قوانينهم وشرائعهم ويمشون في سبيل الهدى، ثم بعد ذلك يسلطهم الله على اليهود. نقمة الله على اليهود أعدائه، فيقاتلونهم يتتبعونهم حتى يقول الشجر يا مسلم هذا يهودي مختبئ ورائي، والحجر يا مسلم هذا يهود ورائي، لمن ما قال يا عربي؟ لعل الرسول ما فهم، يقول الشجر يا مسلم ويا عربي. يا عرف هذا اليهود وقالوا هيا نشيع الشرك والخرافات والضلالات والفسوق والفجور والربا والزنا والباطل وعقوق الوالدين والتثالب على الدنيا وأوساخها والمزامير والأغاني حتى ما يوجد إسلام أهله يقاتلوننا. لو يسمعون هذا الدرس قلوا هذا الذي في المدينة دوخنا يعملون على قتله ما يستطيعون. أزيدكم إلى لا، والله كل مظاهر الفسق والفجور والشرك والباطل أصابع اليهود التي تنشئها وتدعو إليها. وإلى أهل القرآن أهل الإسلام يصبحون ساقطين ماجنين مشركين هابطين ظلال ضائعين وأنوار الله تغمرهم، كيف يتم هذا؟ أبسط ما عندكم، هل عندكم الأجشاش في سطوحكم؟ الدش، ما الدش هذا؟ هذا يلتقط لنا أصوات العوار والمجرمين والكافرين والضالين ويعرض صورهم على أبنائنا وبناتنا ونسائنا ورجالنا حتى تموت القلوب ونمد أعناقنا ليركب من شاء أن يركب. هل هذا بلغ المسلمون أو لا؟ والله الذي لا إله غيره لو كان مسلم بحق يسمع هذا الكلام ويبيت تلفاز هذا في بيتي، والله ما كان، والله لا يبيت في بيتي. والغالب إذا سمع من سمع وهو طائش هائج لا يبالي بهذا الكلام لأن قلبه فارغ لا نور لله فيه. هذا هو الواقع. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني. هذه الآلات والأغاني والمزامير والملاهي هي مفتاح الزنا والعري، هي بابه. كيف يصح هذا؟ ولكن ماذا نصنع؟ لماذا ما تفعلون شيئا أنتم؟ انصحوا لبعضكم البعض، أخوكم زوروه في بيته أو استدعوا إلى بيتكم وقدم له حلاوة، قدم له طعام لذيذ وأنتم تبتسمون وتقول يا أخي أو يا أبتي أو يا بني أنت أخونا أنت كذا أنت في دار الإسلام، وعلمنا أن لك دش على سطح بيتك وهو يفسد عليك أسرتك هيا تشجع وقول أعاهدكم ألا يبيت الليل على سطحنا، والله يزيله. تبعتم؟ والثاني والثالث والرابع، وهذا هو: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن لم نفعل هذا ما تعاوننا، ما مددنا أيدينا لبعضنا بعض، ما أخي ساقط نزيد في سقوطه، هابط نزيد في هبوطه، كيف يصح هذا إلا إذا كنا منحدرين إلى الهاوية من يودنا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو بنو إسرائيل أفضل منا، أكمل البصر، أولاد الأنبياء لتأخذوا العبرة. من قال على اليهود بنو إسرائيل أبناء الأنبياء عاملهم الله بهذه المعاملة، فكيف بالمسلمين؟ إذن ولقد جاءت رسلنا بالبينات، ونحن عندنا بينات وإلا كله عندنا، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. مسرفون، ما هو الإسراف هذا؟ أتدون ما الإسراف؟ والتبذير، الخروج عن العدل، عن القسط، عن الحد المطلوب. الإسراف في الأكل، في الشرب، في الكلام، في النوم، في المعاملة، في كل شيء مجاوز الحد إسراف. والذي يتجاوز الحدود يتحطم ويخسر. نترك هذا الموضوع إلى غد إن شاء الله. الإسراف في الأرض. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.